في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ألمن بحور في الصفاح حساني، هيجن منك روائع الأحزان. بيض أوانس قد أصبن مقاتلي، يشبهن تلع شواد الغزلان. واذكر لهن جوا بنفسك داخلا، قد هاض عظمي حره وبراني. فكأن قلبك يوم جئت مودعا بدلالهن وربما أضناني. وكلفت منهن الغداة بغادة مجدولة جدلت كجدل عناني. ثقلت عجيزتها فراث قيامها، ومشت كمشي الشارب النشواني. نظرت إليك بمقلتي يعفورة نظر الربيب الشادن الوسناني. ولها محل طيب تقرو به بقل التلاع بحافتي عماني. يا قلب ما لك لا تزال موكلا، تهذي بهند عند كل أواني. ما إن أشدت بذكرها لكنه غلب العزاء وبحت بالكتمان. لو كنت إذ أدنفت من كلف بها يوما أصبت حديثها لشفاني. وكأن كافورا ومسكا خالصا عبقا بها بالجيب والأردان. وجلت بشيرة سنة مشهورة دون الأراك وراهن الحوذان. شبهتها من حسنها شمس الضحى وهي القتول ودمية الرهبان. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.